بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لم ينهك عن التفكير في البحث عن حياة سعيدة لأهلك، وإنما نهاك أن تتوهم اقتصار سعادتهم على هذه الحياة فتظلمهم حين تحطم الحقيقة بالوهم. هذه الحكمة تحدث أو تأمر أو تبين للمريد السالك إلى الله تعالى جزءا من مسؤولياته، وهي مسؤوليته عن أهله، زوجته وأولاده، إخوانه، أبيه، أمه، يعني كل ما له، كل من لهم له بهم علاقة ومسؤولية. الله تعالى وزع المسؤوليات في هذه الدنيا كل بحسبه. هناك من ليس له مسؤولية إلا على نفسه، هناك من له مسؤولية على أهله، هناك من له مسؤولية على تلاميذه، هناك من له مسؤولية على أي رعية من الرعايا، وهذه المسؤولية هي التي تحدد شخصية الإنسان، هل هو عادل، هل هو رحيم، هل هو كريم، هل هو لطيف إلى آخره. وهذه المسؤوليات في نفس الوقت هي التي تهذب الإنسان، يعني الله تعالى من خلال تلك المسؤوليات يربي عباده ويهذبهم. هذه الحكمة تبين طريقة خاطئة في التفكير عند الكثير من الناس، وهي التفكير في الحياة السعيدة المرتبطة بالدنيا. يعني الأب يفكر في مستقبل ابنه الدنيوي فقط، يعني يقصر تفكيره في مستقبل الدنيوي لابنه فقط دون مستقبله الحقيقي الأخروي، ولا تنافي بين الأمرين. يعني الوالد الحقيقي هو الذي يفكر فكرا مستقبلي. والدليل على ذلك طبعا عندما نتحدث عن الواقع أن الأب يتألم عندما يرى درجات ابنه في الامتحانات مثلا هزيلة وضعيفة، وربما يوبخه على ذلك، وربما يراقبه على في الدراسة ويهتم بذلك اهتماما شديدا، وربما يرسله ليدرس دروسا خصوصية، وربما يجب له معلمين ويشتري له الكتب بأغلى الأثمان، ولكنه في أمور مثلا الصلاة لا يهتم لذلك. ربما في المرة في مدة طويلة يذكره بالصلاة، يقولها كلمة، يعني ليس حريصا عليها مثل ما هو حريص على دراسته، لا يسأله عنها كل حين، لا يصلي ربما معه يعني في البيت مثلا جماعة بحيث يتأكد من أنه يصلي، وهكذا في غيرها من الأمور. وهكذا تجد الأب مثلا ربما يغضب إذا ضيع ابنه بعض الأموال، مثلا إذا كان أعطاه مالا ثم ضيعه، لكنه لا يغضب إن رآه كذبا أو رآه فعل شيئا من المحرمات، وربما يكون غضبه أقل من غضبه من ناحية المادية. وهذا دليل على أن هذا الأب يفكر فقط في سعادة ابنه الدنيوية، يفكر فقط، يتوهم أن الحياة محصورة في هذه الحياة الدنيا، بينما المستقبل الحقيقي لابنه هو في الدار الآخرة. وهكذا في التحضير له، تحضير مثلا عندما يعني كل أب يحاول أن يؤمن لابنه مستقبلا طيبا، ليس فقط في ناحية الدراسة العمل، وإنما حتى في البيت، يوفر له بيتا مريحا، يشتري له ربما عقارا، يوفر له. طبعا هذه كلها يعني مما لا حرج فيه إذا انتفت الموانع الشرعية، يعني كأن يخزن مالا، يخزنه، يكنزه، ويقول هذا لابني في المستقبل. طبعا هذا كنز، والكنز محرم، ولكن إذا كان هذا المال وظفه ونوى به أنه أن استثماراته تعود لأبنائه فهذا لا حرج فيه، لأن هذا المال سينفق بعد ذلك على في الأمة، لا يبقى معطلا، إذن هذا لا حرج فيه. يعني كل وسيلة يفكر فيها المؤمن في أن يسعد أهله، أن يوفر لهم الأمان الغذائي، الأمان المعيشي، هذا لا حرج فيه، بل هذا واجب شرعي. يعني حتى بعض الصحابة عندما قال يعني مرض فقال يعني أهب مالي كله في سبيل الله، قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث رسول صلى الله عليه وآله، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني إن تذر ورثتك يعني أهلك، زوجتك، أولادك إلى آخره أغنياء، يعني أغنياء ليس المراد بالغنى، يعني لا، الغنى أغنياء يعني لا يمدون أيديهم للناس، يعني لديهم الكفاية التي تغنيهم عن الناس، خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس. وطبعا لو أن كل أب أو كل رب أسرة يفكر بهذه الطريقة ينتفي الفقر، لأن الفقر سببه عدم التدبير. كثير من الفقراء سببهم عدم التدبير، عندما يكون لديه مال لا يعرف كيف يدبره، ربما يعيش يعني فترة قصيرة حياة الأغنياء ثم يعود إلى حياة الفقراء. ولو أنه استطاع أن يدبر كما ورد في الحديث، التدبير نصف المعيشة، النصف المعيشة في التدبير. يعني البعض يعني لديه مال ولكن يعرف كيف يصرفه، يعرف كيف ينظمه، ينظم مصاريفه بحيث يستطيع بذلك المال أن يعيش حياة عادية، يعني ولو يعني حياة يعني كافية، ليس يعني يبذر بحيث يقع بعد ذلك. إذا التفكير في هذا الأمر سواء الأب أو الأم أو غيرهما، قد يكون أحيانا ولد في الأسرة، فالتفكير في هذه الأمور ليس من الدنيا. لا نقول أن هذا الشخص يفكر في الدنيا، إذا كان يفكر في تأمين حياته، في تأمين وظيفة بالطرق الشرعية. قلنا فقط المحرم هو كنز المال مثلا، أو أن يأخذ وظيفة بطريقة غير شرعية بالرشوة وبطرق غير شرعية وهو ليس أهلا لها. أما إذا كان كل هذه الأمور بطرق شرعية فلا حرج فيها، ولكن هذا الأمر وحده لا يكفي. لا يكفي أن تؤمن لابنك أو لأهلك حياة سعيدة، بل لابد من حياة سعيدة دنيوية، بل لابد أن تؤمن لهم كذلك حياة سعيدة في الآخرة، لأن حياة الآخرة هي الممتدة. وإذا فعلت ذلك، يعني تقول الحكمة، إذا فعلت ذلك ستلقاهم عند الله تعالى، لأن المؤمن يعني يكرم بأن يذهب معه أهله. الله تعالى يقول ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني ذرياته التي رباها، التي علمها الصلاة، التي حرص على تحفيظها القرآن وتعليمها القرآن الكريم، التي حرص على سعادتها في الدنيا، التي حرص على أن يعطيها النموذج الصالح للأخلاق، فهذه الذرية ستلحق به يوم القيامة، وسيجتمع شمل الأسرة من جديد في الآخرة كما كان مجتمعا في الدنيا. إذن هذا هو التفكير، يقول لأبنائه يعني يا أبنائي لا أريد أن أضيعكم يعني في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أريد أن أكون كما هؤلاء، أريد أن ألقاكم هناك كما لقيتكم هنا. كيف يكون ذلك؟ بهذه الأمور، بالحرص على هذه، بالحرص على إسعادهم، الحرص على توفير يعني كل ما يرتبط بدينهم وأخلاقهم، مثل ما يحرص على رزقه، يعني كما ذكر القرآن الكريم في الرزق يعني خبر في سورة الكهف عن الخضر وموسى عليه السلام، يعني عندما بنى الجدار على الكنز. طبعا عندما نقول الكنز هنا، في ذلك الحين لم يكن الوضع مثلنا، فالأب أن يرى خشي على أبنائه من الرزق فخبأ لهم مالا حتى يستعملوه في كبره، تركهم صغارا فخبأ لهم مالا حتى يستعملوه يحتاجون إليه. وطبعا هذه ضرورة، يعني أحيانا مثلا الشخص قد يترك مالا لأسرة طبعا لا يستطيع أن يستمره كذا، فيتركه له يعني حتى يصرف منه يعني حاجته. إذن هذا يعني من الأمور الواجبة المؤمن يفعلها، لكن هذا لا يغني عن التحذير أو الأمور الأخرى. الله تعالى أشار إلى هذا الأمر في قوله تعالى ولا تمدن، في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وخطابه للأمة جميعا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تنظر إلى ذلك المتاع الزائد زهرة الحياة الدنيا التي أعطيت للأغنياء المترفين الذين لم يعرفوا كيف يستعملوا هذه الزهرة في لنفتنهم فيه، الغرض والاختبار. لا تعلم ابنائك أن قيمة الإنسان في غناه أو في ثروته أو في طرفه أو في سيارته الفخمة أو في مركبه الفاره وفي ثيابه الغالية، لا ينظر هذا الأمر، طبعا هذا سيفسدهم. ورزق ربك، يعني ما أعد الله لك رزق الحقيقي هناك عند الله تعالى. ثم قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني هنا آية تنبه إلى كيفية الأمر أهل بالصلاة واصطبر عليها، يعني لابد أن يكون الأمر يوميا، لا تكتفي فقط بأن تأمرهم كل لحظة، هل صليت الظهر، هل صليت العصر، هل صليت المغرب، هل صليت العشاء، هل قرأت القرآن، هل فعلت كذا، دائما مثل ما يكون شخص له مريض له دواء مثلا يستعمله دائما 3 مرات مثلا في اليوم، فيسأله كل حين هل شربت دواء الصباح هل شربت دواء المساء، لأن هذه الشعائر هي في الحقيقة أدوية لنحافظ بها على حياتنا وديننا. ثم قال الله تعالى في آخر الآية والعاقبة للتقوى، العاقبة الحقيقية للتقوى. بعض الآباء تركوا لأبنائهم أموالا، فماذا فعل الأبناء؟ فعلوا بتلك الأموال المحرمات، فماذا صار ذلك الوبال كله على آبائه. يعني الأب يقضي عمره كله في جمع المال للولد ولا يربيه، طبعا يموت الأب بعد ذلك، الابن يصرف كل تلك الأموال في الحرام، فكل تبعاتها كل عواقبها على الوالد. يعني هو لم يفعل ذلك الحرام، ولكن لأنه لم يربي ابنه أعطاه الوسيلة للحرام فيحاسب عليها الأب، يحاسب الابن والأب كلاهما، فيحاسب على المال الذي وضعه في غير محله ولم يربي الابن. يعني قبل أن تعطيه المال ربيه أولا. البعض يعطي ابنه مالا كثيرا، الابن يذهب يشتري به ربما مخدرات أو غيرها، فالأب هنا يتحمل مسؤولية. يعني تعطيه المال أعطيه في بعد أن تربيه، بعد أن تهذبه، بعد أن تأمن عليه أن هذا المال لن يضيعه. إذن هذه مسؤولية، يعني ليس فقط الحياة الدنيا، يعني الجسد لا، أين روحه؟ وهنا حتى تكسب تحقق له السعادة الحقيقية. ما قيمة أن توفر الابن عمارة ضخمة ثم قلبه خاوي؟ اعمر قلبه أولا بالصلاح بالتقوى بالإيمان. يعني والبعض حتى له يترك لأبنائه مالا كثيرا وعلاقته بعلاقة يعني كأنه عدو، يعني يتعامل مع ابنه وكأنه عدو له، ويعيشون حياة مليئة بالمنغصات ويفخر على ذلك بأنه ترك لهم مال. ما هذا قيمة هذا المال؟ قيمة. وأحيانا أخرى أسر أخرى ربما لا يستطيع الوالد أن يؤمن لأبنائه المال، ولكن يؤمن لهم التقوى، يؤمن لهم الصلاح، وهؤلاء الأولاد ينجحون بعد ذلك، يعني ويستطيعون أن يوفروا لأنفسهم ما عجز والدهم عن توفيره لهم. لماذا؟ لأنه استطاع أن يهتم بالجانب الأساسي في حياتهم، اهتم بدراستهم، اهتم بصلاحهم. والله تعالى يعني كما ورد في الآثار يحفظ الصالحين، يحفظ أولاد الصالحين لصلاح آبائهم، يعني الإشارة إليها في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن هنا أكبر نعمة يقدمها الأب لأبنائه وصلاحه تقواه، أن يمثل لهم هذا الأمر، أن يبين لهم أن التقوى هي الحقيقة، هي الرزق الحقيقي، العاقبة للتقوى. ولهذا القرآن الكريم يذكر أن نماذج عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واهتمامهم بالدعوة، دعوة أبنائهم وأسرهم للدين. مثال على ذلك لقمان عليه السلام، هذا مثال نموذجي القرآن الكريم يذكره للتربية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصي إلى آخر الآيات الكريمة، وكلها تتضمن جميع المضامين العقدية السلوكية الأخلاقية الروحية وغيرها، شرحتها بتفصيل في كتاب أبعاد الشرعية تربية الأولاد. ثم يتكلم عنها بنوع، يتكلم معه بطرق مختلفة بأساليب مختلفة، أساليب تربوية عميقة مؤثرة. إذن هذا هو الأب الحقيقي، هو الذي يأمره بالصلاة، يأمره بالزكاة، يأمره كما قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني هنا رسول نبي، ما هي وظيفته؟ كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ثم عقب على ذلك وكان عند ربه مرضيا. إذن هنا كأن الله تعالى جعل رضاه مرتبط بهذا الأمر، لا يكفي أن تكون أنت صالح أسرتك أيضا. ولهذا ورد الأمر يعني بعدم الصلاة نافلة في المساجد، صلاتها في البيت حتى يرى الأولاد صلاة أبيهم، يقرؤون القرآن في البيت إلى آخره. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أخطر من ذلك، قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الأب إذا انحرف الابن فهو مسؤولية الوالد، ولذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر. الله تعالى لم ينهنا عن التفكير في البحث عن حياة سعيدة لأهلنا، حياة مادية سعيدة لأهلنا، هذا واجب علينا، نؤمن لهم ما يحتاجون إليه في الحين وفي المستقبل إذا استطعنا. ولكن الإشكال هو في توهم أن هذا هو الواجب الوحيد، وعدم تطعيمهم بالإيمان والتقوى التي تحجزهم عن استعمال تلك الأموال التي نوفرها لهم في التي قد تؤدي إلى الإضرار بهم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك أن هذه مسؤولية يجب علينا أو يجب حثت عليها الشريعة ودعتنا إليها، والحمد لله رب العالمين.